بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون البدء في تفسير سورة الحجرات، وقد اختلف فيها هل هي أول مفصل أم لا، والمراد بالمفصل آخر حزب من أحزاب القرآن الكريم، وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره، لقصر سوره وكثرة الفصل بين السورة والسورة بالبسملة. واختلف في حزب المفصل ما أوله على قولين: الأول أن أول المفصل الحجرات، والثاني أن أول المفصل قاف والقرآن المجيد. وسورة الحجرات سميت كذلك، والمراد بالحجرات حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالحجرات حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكن تسعا في وقت واحد، وكان لكل زوجة حجرة. وهي سورة مدنية، شأنها شأن السور المدنية في الاهتمام بالجانب التشريعي والأخلاقي. وقد انفردت هذه السورة الكريمة سورة الحجرات بوضع معالم المجتمع المسلم كما يريدها الله تبارك وتعالى، و ذكر الله عز وجل لعباده المؤمنين في هذه السورة الكريمة ما يجب أن يكونوا عليه من الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما يجب أن يكونوا عليه من الأدب في تلقي الأخبار والأنباء، وما يجب أن يكونوا عليه من الأدب مع بعضهم البعض. وختمت السورة ببيان حقيقة الإسلام والإيمان، وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته السورة الكريمة المباركة سورة الحجرات من المعاني. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا

النداء آلة تنبيه يستخدمها المخاطب لتنبيه المخاطب حتى يلقي سمعه إليه ويقبل بقلبه عليه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أي إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله عز وجل على عباده المؤمنين بلقب الإيمان: يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بلقب الإيمان تذكيرا لهم بما يستلزمه الإيمان ويقتضيه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة، كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا وكذا ولو أنزل في كذا كذا وكذا، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، فإن القول المخالف للكتاب والسنة قول على الله. قال روي: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه: إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم، القول المخالف للكتاب والسنة، عمل من عمل الشيطان. ولذلك كان من أصول المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، أي خافوا عقابه واحذروا سخطه وغضبه أن يحل بكم إذا أنتم قدمتم بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، إن الله سميع عليم، إن الله سميع لأقوالكم كلها وعليم بما في قلوبكم وصدوركم، وسيجزيكم على أقوالكم وعلى أعنياتكم. وهكذا نهى الله تبارك وتعالى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. فكيف تلقى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأدب عن الله عز وجل؟ لقد تلقوه بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، فما عاد مقترح يقترح على الله ورسوله، وما عاد قائل يقول في مسألة قبل أن يقول فيها الله ورسوله، وما عاد قاض يقضي في قضية حتى يقضي الله فيها ورسوله، التزموا بما أدبهم الله تبارك وتعالى به، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فما عدا مقترح يقترح، ولا متكلم يتكلم، ولا مجتهد يجتهد، إلا بعد أن لا يجد نصا من كتاب الله ولا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك تأدبا بهذا الأدب أن الصحابة رضوان الله عليهم من شدة حذرهم أن يقدموا بين يدي الله ورسوله كانوا يسكتون عن الجواب بما يعلمونه علم اليقين، مخافة أن يكون فيه تقدمة بين يدي الله ورسوله. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهم في يوم النحر ولا يخفى عليهم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، مخافة أن يجيبوا فيقدموا بين يدي الله ورسوله، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الراوي: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ والحج بيكون في أي شهر؟ في ذي الحجة. أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الراوي: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وكانوا رضوان الله عليهم حربا على كل من يخالف الكتاب والسنة، وعلى كل من يقدم قولا على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من المساجد، بيوتهن خير لهم، لكن لو رغبن في شهود الجماعة فلا تمنعهن. فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لا نمنعهن. فغضب عليه أبوه غضبا شديدا وقال: أقول قال رسول الله لا تمنعهن، وتقول والله لا نمنعهن؟ والله قدمتم بين يدي الله ورسوله، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، وهو مجازيكم بأقوالكم وأعمالكم. يا أيها الذين آمنوا، مرة أظهر السبابة ثم ترميها هكذا. فرأى عبد الله بن مغفل قريبا له يخلف، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف، وقال: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكر عدوا، إنما تفقع العين وتكسر السن. ثم ترك، ثم لقيه بعد ذلك يخلف، فقال له: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف وعدت تخلف؟ والله لا أكلمك أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج كما أذن في ذلك الله ورسوله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فكان إذا أفتى بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج يقول له الناس: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك، فيشتد غضبه ويعلو صوته ويقول: أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر عمر، يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، لأنكم تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن سائلا سأله عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. والعلماء يستحبون للمفتي إذا استفتي وكان دليله حاضرا وكان المستفتي على بصيرة وعلم، يستحب العلماء للمفتي أن يعطي السائل الدليل مباشرة. يعني ما حكم كذا؟ يقول قال الله كذا قال رسول الله كذا، إذا كان السائل يفهم الجواب من الدليل من كلمة سنة. فسأل الشافعي رجل عن مسألة، فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل فما تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أتراني في صومعة؟ أترى في وسط زنارا؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ماذا تقول أنت؟ وما أحوجنا إلى التأدب بهذا الأدب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، ولا تقدموا قولا مهما كان قائله على قول الله ورسوله. ابن عباس يقول لمن كان ينكر عليه ويرد فتواه لقول ابي عمر، يقول يوشك ان ترجموا بحجاره من السماء. اقول قال الله قال رسوله وتكون قال ابو بكر وعمر. ترى لو بعث فينا ابن عباس اليوم وراى المسلمين يقدمون اقوال الرجال وزباله الافكار على قول الله ورسوله، ماذا كان ابن عباس يقول في هؤلاء المسلمين المعاصرين؟ فدع عنك اقوال الرجال ورايهم، فقول رسول الله ازكى واطيب. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، احذروا ان يحل بكم سخطه او ينزل بكم عقابه اذا قدمتم بين يدي الله ورسوله، واعلموا ان الله سميع لاقوالكم عليم بنياتكم وهو مجازيكم باقوالكم واعمالكم. يا ايها الذين امنوا، مرة ثانية يناديهم بلقب الايمان تذكيرا لهم بما يقتضيه الايمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اذا تكلم وتكلمتم فلا يكن صوتكم اعلى من صوته. اذا تكلم وتكلمتم فلا يكن صوتكم اعلى من صوته، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، واذا نطق وانتم بحضرته فاستمعوا له وانصتوا، لان الله قال في القرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والسنة صنو القرآن، قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن نساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات، اي لئلا تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرفع الصوت فوق صوت السنة وتقديم القول مهما كان قائله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتحسن الاستماع اليه، ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انتوا لما الواحد منكم يكلم صاحبه يعلي صوته عليه ما فيش مشكلة، ده قرينه ونده ونظيره ومثله، تقول له يا محمد يا احمد يا ابو فلان مفيش مشكلة. اما النبي فالله عز وجل فرض عليكم تعزيره وتوقيره، ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وعلق الله تبارك وتعالى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة على احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وحسن الأدب معه، فقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا يجوز أن ترفعوا أصواتكم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن لكم بالكلام، ولا يجوز إذا خاطبتموه أن تجهروا له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض، ولا يجوز أن تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، كما سبق في النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد ويا أحمد ولا يا أبا القاسم، ولكن قولوا يا أيها النبي ويا أيها الرسول. فإن الله الذي خلقه فسواه وأرسله واصطفاه لم يناديه في القرآن الكريم ولا مرة واحدة باسمه المجرد ولا بكنيته، ولكن دائما بلقب النبوة ولقب الرسالة: يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم محترما بعد مماته كما كان محترما في حياته، فإنه لا يجوز رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا عند قبره خاصة، فإن هذا من الجهر له بالقول الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وقد سمع عمر رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصدهما، ثم أمر بهما فجيء بهما إليه فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: أما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد مماته لا يجوز رفع الصوت فوق سنته، وإذا تليت السنة يجب على الناس أن يحسنوا الاستماع وأن ينصتوا وأن يغضوا أصواتهم، ولا يجوز أن يرفع صوت مهما كان صاحبه فوق صوت السنة أبدا، فصوت السنة يجب أن يظل عاليا فوق جميع الأصوات. والله عز وجل يحذر من المخالفة فيقول: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ أن تحبط، أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت فوق صوت السنة وتقديم القول مهما كان قائله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبطات الأعمال، فالحذر، كل الحذر من رفع الصوت فوق صوت السنة ومن تقديم أقوال الرجال على قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد تأدب الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الأدب أيما أدب. عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. الخيران أبو بكر وعمر كاد أن يهلك. قدم وفد بن تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع ابن معبد. وقال عمر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. أنا أقول يا رسول الله أمر فلان وأنت تقول أمر فلان، ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم مدح الله تعالى الذين يغضون أصواتهم بحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم وبشرهم، فقال إن والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار. شفت لما تقول لواحد سر كيف بتوطي صوتك؟ قال لا أكلمك إلا كأخي السرار. أما عمر فكان إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعه حتى يستفهمه. وقف قدامه يتكلم بالراحة مش راضي على صوت، لغاية ما الرسول يقول يا عمر علي صوت شو مش سامع. وذلك من شدة تأدبهم رضوان الله عليهم بما أدبهم الله به. وأعظم من ذلك وأشد تأدبا أن ثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، رجل كده طبيعته صوته عالي يعني، وفي ناس كتيرة طبيعتها كده صوتها عالي ما يعرفش وقت صوته وبتكلم، يعني بتكلم كلام عادي كده تلاقي صوته عالي خالص. فكان ثابت بن قيس صوته عالي بطبيعة الحال جهوري الصوت، فلما نزلت الآية ظنها أنها نزلت فيه، روح الدار وقفل عليه الباب ما حدش يطلع يخش عليه ولا يطلع، وقعد يعيط ويبكي. افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له ثابت بن قيس فين؟ بقاله كم يوم ما جاش. فقال احدهم يا رسول الله هو جاري اعرف لك خبره، هذا جاري انا اسالك عليه مش ليه. فاتاه فسال عنه فقال ها هو قد حبس نفسه واغلق عليه بابه. فاستاذن فاذن مالك يا ثابت هو يبكي بكاء شديدا. قال انا الذي كنت ارفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي انا من اهل النار. فرجع جاره بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع اليه فقل له لا لست من اهل النار انما انت من اهل الجنة. فكانوا ينظرون اليه ويمشي نظرهم الى رجل من اهل الجنة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اخذ العلماء من هذا الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجب هكذا ان يكون التلاميذ مع شيخهم، يجب على التلميذ بين يدي شيخه ان يغض صوته والا يرفع صوته بحضرته، حتى انهم من شدة تأدبهم بذلك رضوان الله عليهم يقول الامام الشافعي رضي الله عنه كنت اقلب الصفحات بين يدي مالك قلبا خفيفا رقيقا مخافة ان يسمع صوت الورق. مش مسك الكتاب قاعد يفر يفر يفر كده يقلب الدنيا دوشة، لا مسك الصفحة بالراحة شوية عشان الصفحة ما تعملش دوشة، هو قاعد بين يدي استاذي مالك يقلب الصفحة بالراحة شوي شوي، الصفحة الثانية بالراحة شوي شوي حتى لا يحدث صوتا بين يدي شيخه واستاذه، لان العلماء ورثة الانبياء. هكذا قال سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم اجمعين، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ثم مدح الله تعالى الذين يغضون اصواتهم بحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم وبشرهم، فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى ايه؟ من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات. التقوى متى تدخل في القلب؟ لا تدخل التقوى في القلب الا بعد ان يمتحن الله صاحب ذلك القلب، يمتحن صاحب القلب علشان يشوفه ويصلح للتقوى ولا ما يصلحش، لان الله عليم حكيم لا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة بها. يمتحن الناس. كيف يمتحنهم؟ بالأوامر والنواه، بالأوامر والنواه. فمن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فهذا أهل للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، غضوها ليه؟ تأدبا بما أدبهم الله به. لا ترفع أصواتك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشدهم إلى الأولى بهم فقال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم بدون نداء بعد فراغ حادثك وانتهاء من شأنك، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وهذه بشارة ما بعدها بشارة. ثم يقول لهم مغفرة يعني لذنوبهم وأجر عظيم على صالح أعمالهم، وأجر عظيم على صالح أعمالهم، ولا يعلم حقيقة الأجر إلا المتفضل به سبحانه وتعالى. ولما مدح سبحانه وتعالى وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عقب ذلك بالتنويه بقلة عقل الذين لا يحترمون رسول الله ولا يوقرونه ولا يتأدبون بما أدبهم الله به مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جاء قوم من الأعراب، وهو الأعراب لبعدهم عن المدنية والحضارة وسماع العلم والقرآن والسنة أجدر بقلة الأدب وأجدر بقلة الفقه وأجدر بسوء الأدب وسوء الخلق. جاء جماعة من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوه داخل بيته ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحتجب عن أحد، وإنما كان يخلو فقط في بيته لبعض مهامه وشؤونه المنزلية. فإذا دخل وأغلق بابه إذا معناه هو في شأن من شؤونه الخاصة. يبقى المفروض الأدب والعقل والمنطق يقول ما دام دخل وأغلق الباب بنسيبوه بقى حتى يقضي حادثه. لكن هؤلاء الأعراب جاءوا فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيت من بيوت نسائه، لم يصبروا حتى يخرج إليهم، وإنما رفعوا أصواتهم يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. فأنزل الله فيهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لأن الأدب عنوان العقل، الأدب عنوان العقل، والعقل سمي عقلا ليه؟ إيه؟ العقل سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه من القبيح. زي عجال الجمل، الحبل اللي بيربطه بالجمل يعقلوه به، بيربطوا الجمل بالحبل يعقلوه بيمنعوه من الجري. العقل سمي عقلا لأنه بيمنع صاحبه من التصرف القبيح، ولذلك سمي العقل حجرا كما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. سمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه أن يمنعه من التصرف القبيح. فإذا ساء تصرف الإنسان وقبح فعله دل ذلك على قلة عقله، وهذا النداء الذي صدر من هؤلاء الأعراب يدل على قلة عقله. لأن ما هكذا يجب، ما هكذا يكون الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. فقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشدهم إلى الأولى بهم فقال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم بدون نداء بعد فراغ حادثك وانتهاء من شأنك، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وعلى أي حال والله غفور رحيم، يغفر لمن استغفره ويرحم من تاب إليه، وأنا والله غفور رحيم. وقد أخذ العلماء أيضا من هذه الآية أن من الأدب مع العلماء والمشايخ ألا تطرق عليهم أبوابهم إذا أغلقوها، من الأدب مع العلماء والمشايخ ألا تطرق عليهم أبوابها إذا أغلقوها، وإنما من أتى العالم يجب عليه أو من الخير له والأدب أن ينتظر خارج الباب أمام المنزل حتى يخرج العالم. وهكذا كان يفعل ابن عباس رضي الله عنهم، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل مع العلماء والمشايخ الذين يستفيد منه. كان يأتي أبي بن كعب، وأبي النبي قال فيه ايه في القرآن، اقرأهم أبي. فكان ابن عباس يأتي أبي بن كعب ليتعلم منه القرآن، إذا تبين صدقه قبلناه، إذا تثبتنا من صدقه قبلناه، وإذا تبين كذبه ردناه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبت. نعم كده ليه؟ يقول جئتك فوجدت الباب مغلقا فانتظرتك حتى تخرج. يقول ولما لم تترك الباب، ما خبطش ودخلت ليه؟ يقول لا، العالم في قومه كالنبي في أمته، العالم في قومه كالنبي في أمته، وإني سمعت الله يقول في قوم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه آداب يجب علينا أن نتعلمها ونطبقها مع علمائنا ومشايخنا. فلا خير في علم لا يصحبه أدب، فقد قالوا تعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب، وقال الحكيم كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وعلى أي حال والله غفور رحيم. ثم أدب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بما يجب عليهم أن يأخذوا أنفسهم به من الأدب تجاه الأخبار التي يتناقلها الناس، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا مرة ثالثة يناديهم بلقب الإيمان تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، إن جاءكم فاسق بنبأ. وإيش هو النبأ؟ لسه واخدنا في التوحيد في الدرس اللي فات. النبأ هو الخبر العظيم، النبأ هو الخبر الايه العظيم. لا يستحق الخبر ان يسمى نبأ الا اذا كان ايه يعني خبر كبير، خبر مهم جدا. فالخبر الهام يسمى نبأ. ان جاءكم فاسق بنبأ، ومن هو الفاسق؟ هو من خرج عن طاعة الله الى معصيته، من خرج عن طاعة الله الى ايه الى معصيته. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي تثبتوا. يبقى الناس ثلاثة أقسام: مطيع صادق معروف بصدقه. لما يجي واحد صادق يقول حصل كذا، نقبل ولا نقبلش؟ نقبل. وكاذب معروف بكذبه، لما يقول حصل كذا نصدقه ولا لا؟ ما نصدقهوش. وفاسق لا يعرف صدقه من كذبه، فهذا لا يقبل قوله ولا يرد، لا يقبل ولا ايه ولا يرد، هو فاسق. نعرفه بفسقه بعصيانه، لا نرد قوله لاحتمال ان يكون صادقا. ولا نقبله لاحتمال ان يكون ايه كذبا. يبقى نعمل ايه؟ نتبين. بيقول حصل كذا، نقول يا فلان روح كده شوف حصل ولا ما حصلش. طب انت يا فلان روح كده تحسس الاخبار كده الكلام ده صح ولا غلط. فاذا تبين صدقه قبلناه، اذا تثبتنا من صدقه قبلناه، واذا تبين كذبه ردناه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءه فتثبتوا. لا تتعجلوا بالقبول ولا تتعجلوا بالرد. ليه لا تتعجلوا بالقبول ولا بالرد؟ ليه؟ ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وللاخبار الكاذبه اثرها السيء في الامه، فكم فرق بين زوجين باخبار كاذبه، وكم اوقع بين حبيبين باخبار كاذبه، وكم اشتعلت نار الحرب والعداوه لاخبار كاذبه. واعداء الاسلام لا يملون ولا يفطرون من اشاعه الشائعات الكاذبه والترويج لها في المسلمين من اجل ايقاع العداوه والبغضاء بينهم. فيجب على المسلمين ان يستجيبوا لرب العالمين وان يتادبوا بما ادبهم به. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ان تصيبوا اي لئلا تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا ان فيكم رسول الله. مما يجمعه وفضل الله الايمان ورحمته الايه القران. فمن اوتي الايمان والقران فاي خير فاته؟ من اوتي الايمان والقران فاي خير فاته؟ قل بفضل الله واليه ورسول الله بينكم يوحى اليه. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. لو يطيعكم في كثير، لو يطيعكم رسول الله في كثير من الامور التي تشيرون به عليها او تشيرون بها عليه لعنتم، اي اصابكم العنت والحرج والمشقة. واقرب مثال هو ايه؟ ما سبق في سورة السابقة سورة الفتح، سورة الحديبية. ما كانوا موافقين ولا مش موافقين؟ مش موافقين. والرسول صلى الله عليه وسلم امضى الصلح وهم ايه؟ مش موافقين. حتى لما قال لهم انحروا واحلقوا لم ينحروا ولم يحلقوا. ايه؟ رجاء ان الامر يتغير. ايه؟ فلو ان رسول الله نزل على رايهم لاصابهم حرج ومشقه وضيق، وربما اثموا، فان من اسماء العند الاثم. فالواجب عليكم وفيكم رسول الله ان تسلموا الامر لله ثم لرسوله، لانه رسول الله ويوحى اليه. ولذلك لما قال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال العلامة نعطي الدنية في ديننا، ليه ما نحاربهمش؟ قال انا رسول الله ولن يضيعني. وانت هذا رأيك انت، لكن انا رسول الله ما بقولش برأيي، انا يوحى الي، ربنا مش هيضيعني. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر الذي تشيرون به عليه لعنتم، لاصابكم الحرج والمشقة والعنت. ولكن الله سلم فمن عليكم وهداكم، حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. اولئك هم الراشدون. وغيرهم هم الايه؟ الغاوون. اولئك المؤمنون الذين حبب الله اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك هم الايه؟ الراشدون. يبقى ضدهم هم الايه؟ هم الغاوون. فضلا من الله ونعمه. الهدايه للايمان دي لا تشترى بمال، الهداية بالإيمان لا تشترى بماء ولا تقدر بقدر أبدا. الهداية الإيمان دي فضلا من الله ونعمة يمتن الله بها على من يشاء من عباده مما علم صلاحيتهم للإيمان، مما علم صلاحيتهم للإيمان. ولذلك قال في حق الكافرين: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. لكن لم يعلم الله في قلوبهم خير، فلذلك لم ينفعهم بما يسمعون من رسوله. ودي فيها بشارة لك أيها المسلم أيها المؤمن، فيها بشارة لك كبيرة، إن ربنا علم في قلبك خيرا فهداك، علم الله في قلبك خيرا فهداك. فالمفروض تحمد ربنا وتفرح بهذه النعمة، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وفضل الله الإيمان، ورحمته الإيه؟ القرآن. فمن أوتي الإيمان والقرآن فأي خير فاته؟ من أوتي الإيمان والقرآن فأي خير فاته؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك يقول أهل الجنة يوم القيامة إذا دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول أهل النار: إيه؟ لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يبقى أهل الجنة يقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل النار يقولون أو يقول قائلهم: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فاحمدوا الله على ما هداكم إليه من الإيمان، واحمدوه على ما كره إليكم من الفتن من الكفر والفسوق والعصيان، وسألوا الله المزيد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضلا من الله ونعمة، والله عليم بما يستحق الإيمان ومن لا يستحقه، حكيم لا يضع الإيمان في قلب ليس له أهلا. الله عليم حكيم، عليم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها، وحكيم لا يضع عليه وسلم على اقتتال المؤمنين في قوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس المراد انه اذا اقتتلت او تقاتلت طائفتان مؤمنين كفرتا طين الانس والجن. ارشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الى ضرورة اصلاح البين حين يفسدها شياطين الانس والجن، فقال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. والطائفة اثنان فما فوق، اثنان فما فوق، اما تشمل اقتتال فردين وتشمل اقتتال عيلتين وعشرتين وقبيلتين ودولتين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ادعوا الجميع إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وجل، ادعوا الجميع إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. فإن بغت إحداهما على الأخرى واعتدت وظلمت ولم تقبل التحاكم إلى كتاب الله عز وجل، فإيه؟ فقاتلوا التي تبغي إلى غاية، وهي حتى تفيء الفئة الباغية، أي ترجع إلى كتاب الله وإلى حكم الله عز وجل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت الفئة الباغية الظالمة الجائرة، إن رجعت إلى أمر الله وقبلت حكم الله، فأصلحوا بينهما بالعدل، لا تميلوا مع طائفة ضد إيه؟ طائفة، ولا تحكموا لطائفة على حساب طائفة، بل أصلحوا بينهما بالعدل بلا محاباة ولا ميل ولا جور ولا غل، أصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم أكد الله تبارك وتعالى على ضرورة إصلاح ذات البين، قال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأخوة الإيمان أخوة أعظم من أخوة النسب، أخوة الإيمان أخوة أعظم من أخوة النسب. فأخوة النسب إذا لم تكن معها أخوة الإيمان لا ينبغي أن توالى ولا تناصر ولا تحب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن يحب لله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعوا واقتتلوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي إثبات الأخوة للطائفتين المقتتلتين أو المتقاتلتين مع عامة المؤمنين فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة للطائفتين المتقاتلين لعامة المؤمنين. وسموا المؤمنين في الأول قالوا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إثبات هذه الأخوة تثبت أن لفظ الكفر الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على اقتتال المؤمنين في قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ليس المراد أنه إذا اقتتلت أو تقاتلت طائفتان مؤمنين كفرتا وخرجتا عن الإيمان، وإنما المراد لا تفعلوا فعل الكافرين بكم. فالأصل أن الكافرين هم الذين يقاتلونكم، فإذا قاتل بعضكم بعضا إذا فعلتم فعل الإيه؟ فعل الكفار، وهذا لا يليق بكم. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالاقتتال ليس كفرا مخرجا من الملة، وقتل المؤمن ليس كفرا مخرجا من الملة، لأن الله تعالى أثبت الأخوة للطائفتين المتقاتلين مع عامة المؤمنين فأصلحوا بين أخويك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وأثبت الأخوة بين القاتل العمد وبين أولياء المقتول فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان. فهذه الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله تبارك وتعالى بين القاتل العمد وأولياء المقتول وبين الطائفتين المتقاتلين وعامة المؤمنين، هذه الأخوة تدل على أن القتل والقتال لا يكون كفرا مخرجا من الملة، وهذا حكم مرتكب الكبيرة أيا كان. يستحلها بقلبه ويعتقد عدم وجوب الواجب او عدم حرمة المحرم فحينئذ يكفر. ولذلك قال الامام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، اي يستحله بايه؟ بقلبه مش بعمله. في فرق بين الاستحلال العملي والاستحلال القلبي. الذي يأكل الربا مرتكب كبيرة ليس كافرا، ولكن الذي يقول الربا مش حرام هذا كافر وان لم يتعاطى الايه؟ الربا. الذي يقول الصلاة ليست فريضة هذا كافر وان صلى، والذي يترك الصلاة معتقدا وجوبها ليس كافرا مخرجا من الملة، وهذا حكم مرتكب الكبيرة سواء كانت ترك واجب او فعل محرم، لان الله تبارك وتعالى اثبت الاخوة الايمانية للمتقاتلين مع عامة المؤمنين. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم، سماهم مؤمنين مع قتاله، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.